المبين لنقطة التعيين يا غرامي.

وكف المصطفى كنور جنادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كنور جنادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست أيادي I know.